هل يجوز؟ نعم. سؤال تاني، هل يجوز قراءة القرآن بدون إعطاء الغن أو المدود حقوقها بنية يعني قراءة ثلاث أربع أجزاء في الصلاة؟ لا بأس، يجوز أن يقرأ القرآن بدون مراعاة التجويد، بدون مراعاة قواعد التجويد المعروفة، بشرط أن يقيم الحروف والحركات.